بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله نواصل الكلام على التفسير، فإن شاء الله نبدأ اليوم بسورة عبسة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. عبس وتولى الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. وعبس يعني ايه؟ قطب. يعني ايه عبس؟ واضح صح؟ قطب. وتولى يعني ايه؟ واعرض، تمام. طيب ايه الحكايه، الموضوع بقى بتاع السوره؟ طيب ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان عنده ناس من كبراء قريش اللي هم لم يكونوا اسلموا بعد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ايه يدعوهم الى الاسلام. فجاءوا في وسط ما هو بيدعوهم الى الاسلام سيدنا ايه عبد الله بن ام مكتوم. سيدنا عبد الله بن ام مكتوم كان ممن اسلم، يعني كان من المسلمين، تمام. وهو سيدنا عبد الله بن ام مكتوم كان اعمى، فجعل سيدنا عبد الله يسال النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام ويقول له ايه علمني وارشدني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه شعر بقى ان دوت هيضيع عليه دعوه الكبراء اللي كان بيدعوهم، فقطب واعرض عنه. يعني ايه عبس وايه واعرض عنه، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو هؤلاء الكبراء يرجو ايه؟ يرجو باسلامهم، اسلام من ايه؟ من وراءهم. انتوا عارفين الناس يعني معظمها ايه؟ تتبع الايه؟ الكبراء والمعروفين وكده. فعوتب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تعالى في ذلك، وايه؟ وامر الا يصرف دعوته، او الا يعرض او يعني يقدم الاغنياء او الكبراء على ايه؟ على الفقراء. وايه؟ وان يهتم بالايه؟ بالمقبل على العلم اكثر بكثير من الايه؟ من المعرض عنه. يعني مش هيترك المعرض، لا هو برضه المعرض، بس لما يبقى فيه انسان مقبل وراغب وهو اللي يجيء النبي صلى الله عليه وسلم عشان يساله كده، لا ايه يقدم دوت في الاهتمام، تمام. طيب احنا هنا قلنا عبس وتولى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه قطب وعرض؟ ان جاءه الاعمى، يعني ايه؟ لان جاءه الاعمى، تمام. يعني عبس وتولى لان جاءه الاعمى. قلنا الاعمى هو سيدنا عبد الله بن ام مكتوم. طيب ليه لم يوصف بايه؟ بوصف غير هذا. يعني ليه وصف ان هو اعمى؟ يعني ايه بيانا لحاله، عشان انت يعني دوت اعمى وجاءك يسالك، فده ايه يبعث ان انت ايه تقترب بالحال، تمام. وايه وتصرف ليه مزيد من الايه من العنايه وكده، تمام. ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. يعني وما يدريك ايها النبي صلى الله عليه وسلم لعله يزكى، يعني ايه؟ رجاء ان هو ايه يتزكى. يزكى هنا فيها ايه؟ اصلها يتزكى، تمام. وما يدريك لعله، التفسير يتزكى يعني ايه؟ يتطهر من ايه؟ من اخلاق يعني ايه؟ يبذل طهاره نفسه، يعني من ايه؟ من الاخلاق والصفات الايه؟ غير المحموده. وما يدريك لعله يزكى او يتذكر، يعني او يتعظ فتنفعه هذه الذكرى وهذه الموعظه. يعني التوبه، يعني ايها النبي التوعيد توعظه فايه؟ فيتعظ، يعني يحصل له التعظ، فايه تنفعه هذه الموعظه التي وعظته بها. طيب في المقابل بقى، اما من استغنى، يعني اما من استغنى بماله وانشغل به فانت ايه له تصدى. تصدى اصلها ايه؟ تتصدى، يعني ايه؟ تتعرض، يعني تقبل عليه وتتعرض له رجاء ان هو ايه يسلم. طب الواحد كده برضه يعني ايه؟ يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي، النبي بيحاول يدعو هؤلاء الكبراء، تمام، ورجاء ان هو لما يسلم ويسلم وراءهم، من وراءهم، وبيترك واحد بس صح؟ وانسان يعني مثلا ايه يعني تقول ان هو مثلا هو مسلم وبعد كده مثلا هو اعمى، فيعني ملوش كبير قادر مثلا او كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه؟ يعني الواحد لو فكر كده يقول ايه يعني تقدير النبي كان مظبوط ولا ايه؟ هو يعني عمل الشيء اللي هو في منفعه كبيره وكده. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في الموقف دوت وعمل كده صح. والواحد لو نظر برضه للموضوع كده نظره بعيده عن الهادي القراني بقى من ربنا سبحانه وتعالى علمه لنا هنا يقول كده. لكن لا، ان يعني ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لا يعني يصرف اهتمامه للمصلحة المتحققة اللي هي ايه؟ هو ده راجل المسلم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويسترشد ويطلب ويسأل ويطلب التعلم، فايه ولعله هنا لعله يزكى ايه؟ يعني بيقال لما تلاقي في القرآن لعله تعرف ان هي واجبة من الله عز وجل، تمام؟ فده راجل ربنا سبحانه وتعالى بيخبر ان هو هيتزكى بهذا ايه؟ بهذا العلم ويتطوع. فالهادي الرباني بقى ايه؟ علمنا ازاي ايه؟ يعني نقدر المصالح، فننصرف المصلحة المتحققة وايه؟ ونهتم بيها حتى لو كانت المصلحة الموهومة دي اقوى في نظرنا، تمام؟ اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. ليه؟ انت المطالب ان انت ايه؟ تدعو، صح؟ طيب وما عليك الا يزكى، انت لن تسأل عنه إن لم يهتدي، إنك لا تهدي من أحببت، صح؟ لكن الله يهدي من يشاء. طيب. وفي مقابل ده برضو أما من جاءك بقى، يعني هو إيه أول حاجة إيه؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم، التاني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيأتيهم، صح؟ طيب جاءك يسعى، يعني إيه؟ يجتهد في السعي إليك، تمام؟ يسعى وهو يخشى. يعني طيب يخشى هنا يخشى ايه؟ يخشى الله. هم لم يذكر يخشى ايه؟ فايه يعني دي بيقولوا فيها بلاغه حذف المفعول عشان انت تذهب في ايه؟ كل مذهب يعني دوت ممكن يخشى الله عز وجل هو ايه وعايز يتعلم ويسال عن دينه، وممكن هو بيخشى مثلا الكلام ده كان في مكه فبيخشى مثلا الكفار يتعرضوا ليه او كده، او هو اعمى فممكن يكون بيخشى الطريق بيخشى التعثر في الطريق. فهو جاء على كل هذه الحالات وجاء النبي صلى الله عليه وسلم خصيصا لايه؟ يسألك ويستهدي ويتعلم. واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. تلهى يعني ايه؟ تتشاغل، يعني ايه؟ تنصرف عنه الى شيء اخر. كلا يعني ايه؟ اي لا تفعل ذلك، تمام؟ طيب طيب هو الكلام من اول السوره عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الكلام هنا ضمير الخطاب هنا لمين؟ لغائب، صح؟ فإيه كان بداية الخطاب كان إيه؟ بالغائب، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بالغائب. وبعد كده إيه؟ تحول الخطاب وما يدريك، تمام؟ فإيه ده في إناس للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ عشان إيه؟ يعني لا يستوحش من العتاب بضمير الخطاب، تمام؟ وبعد كده بقى لما حصل الإناث دوت الأسلوب تحول إيه لضمير الخطاب. ليه؟ عشان لما برضه هيقعد يتكلم بالغائب ممكن إيه يستوحش صلى الله عليه وسلم، فده من أدب الرب عز وجل إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورد برضه في الحديث يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عوتب في سيدنا عبد الله بن ام مكتوم استجاب لهذا العتاب. وايه واصبح بعد كده لما يجيء سيدنا عبد الله بن ام مكتوم يرحب به وايه وحتى يعني ويفرش له برده ليجلس عليه وايه ويقربه ويجيبه عما يساله كده. فده برضه ايه المعنى اللي ذكرناه قبل كده من استجابه النبي صلى الله عليه وسلم ايه لاوامر الله عز وجل، تمام؟ ويقول له ايه؟ مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. طيب. طيب ممكن ايه سائل يسأل يقول ايه؟ يقول طب لماذا ايه لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ايه هذا الحكم قبل وقوعه؟ يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم تعلم هذا الحكم قبل وقوعه كان خلاص لما يأتي الموقف دوت هيبادر بتنفيذه، صح؟ ايه الفائدة طيب ان النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجة يجتهد وبعد كده اجتهاده دوت لا يعاتب فيه ويخبر هو كان اجتهاد يعني يسموه يعني خلاف الاولى، يعني كان هو اجتهاد برضه كان يعني في وجهة نظر يعني صائبة بس وجه صلى الله عليه وسلم لإيه الاولى، تمام؟ فايه الفائده يعني لما ربنا عز وجل يترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخطئ وبعد كده يصوبه؟ تعليم من تعليم، يعني دلوقتي انت لما تيجي مثلا عايز تعلم حد فتساله تسيبه يغلط وبعد كده تقول له الصواب، فده يبقى اوعى في التعليم. وبيان برضه رحمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرجو من هذا الفعل ايمان خلق كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بيجتهد في الدعوه والبلاغ حتى عذبه ربه عز وجل قل لعلك باقع نفسك الا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك مهلك نفسك الا يكونوا مؤمنين. نعم، اول حاجه يبقى اوقع في التعليم وتاني حاجه بيان رحمه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كلا يعني قلنا لا تفعل ذلك، ماشي؟ بعد كده انها تذكره اللي هي هذه الموعظه او هذه السوره، تمام؟ انها تذكره، فمن شاء ذكره اللي هو كلا انها تذكره فمن شاء ذكره. الوعظ، ماشي. او يعني فكروا كده يعني ما كلا فمن شاء ذكره، ماشي. القران ما شارك يعني فمن شاء ذكره يعني ذكر هذا الوعظ واتعظ به او ذكر الله عز وجل أو ذكر القرآن أو ذكر الله عز وجل أو ذكر هذا الوعظ، تمام؟ فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، يعني هذا القرآن في صحف مكرمة، تمام؟ طيب الصحف دي اللي هي صحف الملائكة، تعرفين سيدنا جبريل في نزول القرآن نزل به من اللوح المحفوظ إلى إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، تمام؟ بعد كده الملائكة بقت تنسخه في ألواحها، وسيدنا جبريل بقى ينزل به حسب الوقائع اللي هو في 23 سنة اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، مرفوعة يعني عالية، تمام؟ طيب يعني عالية القدر وعالية المكان، يعني عالية حسا ومعنى، تمام؟ مرفوعة مطهرة، يعني مطهرة من أي دنس، مطهرة من أي زيادة فيها أو نقص، تمام؟ طيب بأيدي سفرة، يعني هذه الصحف بأيدي سفرة، سفرة اللي هم الملائكة. طيب ليه الملائكة سموا بسفرة؟ سفرة الأول يعني كان السفير اللي هو بيسعى بالصلح بين أهله، ماشي؟ السفير اللي هو بيسعى بالصلح، تمام؟ كان الشاعر بيقول وما أدع السفارة بين أهلي وما أمشي بغش إن مشيت، ماشي؟ فالسفارة اللي هي الإصلاح بين بين الناس، تمام؟ طيب ليه سمي بقى الملائكة بالسفارة؟ طيب يقول سفرت أصلحت بينهم، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تعالى وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم، تمام؟ يعني الوحي ده لما بينزل بيعمل في الناس؟ صلح حالهم كله، صح؟ عشان كده جعلت الملائكة في نزولها بالوحي كالسفير يصلح بين الناس. بأيدي سفرة كرام بررة. تمام؟ كرام يعني إيه؟ كرام الخلق، يعني خلقهم إيه؟ حسن وكريم. تمام؟ بررة يعني إيه؟ أعمالهم بررة وصالحة. طيب، فده إيه؟ ده حال الملائكة اللي هم إيه؟ بيحملوا هذا القرآن اللي في أيديهم صحف الإيه؟ القرآن. تمام؟ طيب، فده وده أدعى إن حملة القرآن اللي بيحفظوا القرآن إن هم إيه؟ يتحلوا بأخلاق الملائكة. ماشي؟ يكونوا إيه مثلهم؟ كرام بررة. يعني يقول إيه؟ صالح الإيه؟ الأخلاق والأعمال. تمام؟ وفي الحديث إيه؟ الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرات الكرام البررة. والذي يقرأه وهو عليه شاك له إيه؟ أجرون. تمام؟ أجر القراءة وأجر الإيه؟ المجاهدة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم إحنا فقلنا في أول السورة كان منشغل بدعوة مين؟ دعوة هؤلاء الكفار، صح؟ فالسورة بعد كده بقى إيه؟ بتذكر يعني بتنعي على هؤلاء الكفار ما الذي جعلهم يكفرون. يقول الله عز وجل إيه؟ قتل الإنسان ما أكفره. إحنا قلنا قتل المرة فات يعني إيه؟ ما قلنا قتل أصحاب الأخدود. هي؟ لعنة. تمام؟ لعنة الإنسان. طيب، الإنسان هنا تشمل الكافر بس ولا المؤمن والكافر؟ الكافر بس. تمام؟ احنا قلنا فين ان هي بتشمل المؤمن والكافر؟ في سورة العصر. تمام؟ فالإنسان هنا انت تشوف المعنى كده وتشوف هي تشمل المؤمن والكافر ولا المؤمن بس ولا الكافر بس. طيب، قتل الإنسان ما أكفره. طيب، ما أكفره يعني ايه؟ تعجب من مين؟ ما الذي جعله يكفر؟ ماشي؟ ما أكفره، تعرفين أسلوب التعجب؟ تقول ايه مثلا ما أجمله، يعني ايه بتتعجب من شدة مثلا جمال الشيء ده. هنا بقى ما أكفره يعني ما ايه؟ ما أشد الإكفار. تمام؟ طيب، أو تاني؟ قتل الإنسان ولا هي ممكن تيجي استفهام يعني ما الذي جعله يكفر؟ ماشي؟ لا دي مش عارف. مش عارف. طيب خلاص، قلنا ما أكفره يا إما يتعجب من شدة كفر هذا الإنسان أو إيه؟ سؤال، ما الذي جعله يكفر؟ ده سؤال طبعا هيبقى برضه ايه؟ الانكار، يعني لا يحق له ان يكفر. تمام؟ طيب. طيب، بيان بقى، بيان لايه؟ لما يكون به من الاحوال والايات التي ايه؟ تستدعي ان هو لا يكفر، صح؟ فايه قال الله عز وجل؟ من اي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. فيعني هذا الانسان اللي خلق من ايه؟ يعني ايه سيدنا عمر بيقول ايه؟ بيتعجب من حال الانسان، بيقول ايه؟ اوله نطفة مذرة واخره جيفة قذرة وهو فيما بينهما يحمل العذرة. فايه اللي يجعل يكفر؟ يعني هذه بدايته وهذه نهايته وفيما بينهما هذا حاله، فما الذي جعله يكفر؟ يقول الله عز وجل من اي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. يعني انت ايها الانسان ايه؟ ربنا عز وجل قدر لك احوالك من اول النطفه والعرق والمضغه لحد مين ما خرجت من بطن امك، انت لا تملك لنفسك شيئا، فما الذي جعلك تكفر بالله عز وجل؟ خلاص. ثم السبيل يسره. قالوا ايه ثم السبيل؟ يعني ايه سبيل خروجه من بطن امه. ماشي؟ او ايه تبقى عامه، تبقى سبيل خروجه من بطن امه أو تبقى عامة، يعني إيه؟ إن الإنسان يسر له سبل كثيرة، سبل العلوم الدينية والعلوم الدنيوية، فكل دوت يسره الله عز وجل له. أو يكون معناها برضو ثم السبيل يسر زي إيه؟ وهديناه النجدين، يعني إيه؟ عرفناه إيه طريق الخير والشر، يعني يسر له معرفة سبيل الخير والشر. ثم السبيل يسره، يعني ايه ثم يسر له السبيل. ثم أماته، يعني بعد ما قدره في هذه الأحوال من نطفة العلقة المضغة لحد ما ولد ولحد ما يسر له أسباب الحياة في الدنيا، ثم إيه أماته فإيه فأقبره. يعني فأقبره يعني أمر بدفنه، ماشي؟ إن لو قلت قبره يبقى أنت دفنته، لكن إيه الله عز وجل أمر بقبره، يعني أمر إن الإنسان إيه يدفن، تمام؟ وده طبعا في تكريم، يعني مش زي البهائم يعني يترك كده تنهشه الايه الوحوش وكده، لا، امر بدفنه تكريما له. ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره، يعني انشره بعثه، تمام؟ ثم اذا شاء انشره، طبعا ايه عشان دوت تقدير بأجل مسمى، فإيه هنا ذكرت إيه إذا شاء، يعني في الوقت الذي إيه يشاءه سبحانه وتعالى. طيب، كلا لما يقضي ما أمره، يعني إيه كأنه ردع لمن إيه يستعجل وقوع هذا الوعد، كأنه ردع لمن يستعجل وقوع هذا الوعد، إن إيه مش كان بيقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لا، يعني ارتدعوا وانزجروا عن قولكم هذا لما يقضي ما أمره، يعني لما يقضي الله عز وجل ما أمر به، يعني لما يقضي الله عز وجل ما أمر به. فالله سبحانه وتعالى قدر مثلا ميلاد مثلا آدميين، فأنت دلوقتي بتستعجل البعث، صح؟ طيب، هو ربنا عز وجل قدر تقدير إن إيه هيولد كذا وهيموت كذا وكذا، فلا، كلا، يعني ايه لا يحصل هذا البعث حتى ايه يقضي الله ما امر به من ايه من وجود مثلا الشيء دوت او ميلاد الانسان دوت او كده، تمام؟ كلا لما يقضي الله عز وجل ما امر به، تمام؟ طيب، او لما يقضي الانسان، لما هنا تبقى ايه بقى معنى النفي، يعني ايه لم يقضي الانسان ما امره الله به، ماشي؟ لم يقضي الانسان ما امره به، ما امره الله عز وجل به، تمام؟ وايه يعني ولا احد يطيق ان ايه يفعل كل ما امر به، سواء بقى ايه مسلم او كافر، يعني الكافر لم يفعل ما امر به ده شيء، وحتى المؤمن يعني المؤمن يعني على طول يعني لازم يعود نفسه مقصرا، انه ايه يعني حتى الملائكه لما ايه ساعه الساعه تقول ايه سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ودول ايه اللي هم مخلوقين ومسخرين للطاعه دائما، فما بالك بقى بالانسان. كلا لما يقضي ما امره فلينظر الانسان الى طعامه. طيب، هنا بقى ايه احنا قلنا فلينظر، يعني ايه فلينظر نظر اعتدال، ماشي؟ الى طعامه. طيب، ليه التوجيه دوت للطعام؟ الطعام دوت ايه هياتي دلوقتي ان هو ايه ما ينبته الله عز وجل من الارض، فايه دلاله بقى دلاله هذا النظر؟ ان هو هينظر للارض فهيجد الارض الميته اخرجت ايه نباتا حيا، صح؟ هل معنى ده كنا قلناه في سوره ايه؟ سوره الطارق، صح؟ قلنا ايه والسماء ذات الرجع والارض ذات ايه الصدع، يعني لما الارض الميتة ديت تنصدع ويخرج منها النبات، فده مش احياء للموتى زي ما انتوا هتبعثوا برضو ايه في سورة الحج ايه بقى مين يقول ترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت أنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها. فإيه فكون الأرض الميتة ديت تنبت النبات، فإيه ده دليل على البعث، اللي هو أخرج هذا الشيء الحي من هذه الأرض الميتة قادر أنه إيه يبعثكم بعد أن تكونوا أمواتا، ماشي؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء، أنا صببنا الماء يعني أنزلنا الماء. طيب إنزال عادي كده ولا إيه؟ إنزال صببنا الماء صب، لا يعني أنزلنا الماء إيه بغزارة وبقوة. طب نيجي إحنا مثلا في بلد زي مصر كده ونقول إيه فين المطر ده؟ مفيش مطر ولا حاجة ولا إنزال بكثرة ولا حاجة. تجد إن إيه إن هو المطر بينزل مثلا في البلاد حوض النيل ويجي لنا إحنا هنا إيه براحته كده إيه يتهدهد يعني. فطبعا لا يحصل بقى إلى دمار ولا بتاع ولا حاجة من إيه كثرة المطر. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، شققنا الأرض إيه ليخرج منها النبات، تمام؟ فأنبتنا فيها حبة، حبة من حبة معروف اللي هو إيه حبوب يعني الأرز والقمح وكده، وعنبا معروف برضه وإيه وقضبا. القضب اللي هو إيه القضب هو الزرع اللي إيه بيقطب مرة بعد مرة، يعني إيه بيتاخد منه مرة بعد مرة زي إيه زي علف البهائم زي البرسيم مثلا. فين البرسيم بيقول لك بيتحش، يتحش مرة وبعد كده يتحش التانية وكده يعني يتحش مرة بعد مرة. فاللي بيتحش مرة بعد مرة ده اسمه ايه؟ قطب، لأنه بيقطب مرة بعد مرة. وعنبا مقطبا وزيتونا معروف وايه؟ ونخلة. طب احنا النخل بناكله؟ ناكل منه البلع صح؟ ايه انواع بقى البلع كتير. وحدائق غلبة، حدائق اللي هي ايه؟ الحدائق اللي هي البساتين اللي ايه محاطة بالشجر، الشجر بيحدق بيها بيحيط بيها، تمام؟ وحدائق غلبة. طيب يعني ايه ذات أشجار غلبة؟ ماشي؟ يعني وحدائق غلبة يعني ايه ذات أشجار غلبة؟ يعني الأشجار هي اللي غليظة، تمام؟ غلبة يعني ايه غليظة؟ غلبة جمع ايه غلباء يعني ايه غليظة، تمام؟ يعني مش الحدائق هي اللي غلبة، أشجار الحدائق هي اللي غلبة، تمام؟ وفاكهة وأبا، الفاكهة طبعا ايه معروفة، والأب اللي هو ما ينبت من المعر البهائم، ما ينبت من المعر البهائم. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، يعني ايه متعناكم بذاك متاعا لكم ولإيه ولأنعامكم. طب والمتاع بتاع الأنعام ده هنستفيد منه حاجة؟ يرجع إليكم أيضا. فإذا جاءت الصاخة، الصاخة اللي هي إيه؟ القيامة، تمام؟ ليه سميت القيامة الصاخة؟ إن صيحتها العظيمة تصق الأذان، يعني إيه؟ تذهب بسمعها، تمام؟ كأنها إيه تصق الأذان يعني تذهب إيه بسمعها. إيه صيحتها؟ يعني صيحة الساعة، ما مش الساعة وقت الساعة بيبقى في صيحة؟ لأنها تصخ الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها، تصمها. ماشي. فإذا جاءت الصاخة، طيب، أو الصاخة اللي هي إيه؟ يقول لك مثلا إيه؟ أصاخ سمعه، يعني إيه؟ أصغى سمعه، فكأن الصاخة اللي هي إيه؟ المستمع. هي صاخة صح؟ اسم فاعل يعني ايه؟ المستمعة. طيب هذه الصيحة هي مستمعة ولا هي اللي هي بتسمع؟ بتسمع صح، فكأن ايه هي الصوت قانع المستمع، وهي في الحقيقه هي الايه المسموعه. تمام، فاكرين زي ما قلنا في سوره الغاشيه قلنا ايه؟ في عيشات راضيه، قلنا هي العيشه اللي تبقى راضيه ولا العيشه بتبقى مرضيه؟ انت بترضى عن العيشه، في العيشه بتبقى مرضيه صح. هنا برضه هنا الصيحه هي سميت بالصوت يعني ايه؟ كانها المستمع صح، بس هي في الحقيقه هي الايه المسموعه، لان الناس بتسمعها. تمام، مبالغه. اه تمام. طيب، فاذا جاءت الصاخه اللي يحصل بقى يوم ايه؟ يوم يعني يوم مجيء الصاخه يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. طب يفر ايه من كل انسان عزيز لديه صح؟ طيب بيفر منه، هل مثلا هو ما شافوش ولا شافه؟ قالك في الايه الثانيه ايه؟ يبصرونه، يعني تبصرهم برضه وبرضه ايه؟ تفر منهم. ده طبعا ايه؟ دليل على ايه؟ شده الانشغال بحال النفس صح؟ وورد ان الانبياء يعني هم شوف كان بيبالغوا في توصيل الدعوه والسعي لهدايه الناس وكده، يجوا في الاخر يقولوا ايه؟ نفسي نفسي. الانبياء بيقول نفسي نفسي، فايه في حال يعني حال بقى بقيه الناس ايه؟ اشد طبعا. ماشي؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. طيب هو الشأن اللي بيغني ولا ايه اللي بيغني؟ ايه اللي بيغني؟ ايه؟ المال. هو المال هو اللي بيغني صح؟ فكأن الشأن هنا صنع بيهم ما يصنعه المال بصاحبه. اللي معاه مال ده مش مستغني عن الناس بقى ومنشغل وكده، هو شأنهم كده كأنه صنع بيهم كما يصنع ايه؟ المال بأهله. يعني ايه؟ خلاهم في انشغال تام، كل واحد ايه في شأنه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. طيب بعد كده بقى ايه تفصيل او يعني ايه ذكر الايه لمقال هؤلاء وهؤلاء. في اول السوره قلنا ايه؟ في واحد جاء يسعى ويسترشد، في واحد ايه؟ كفر ولا يحق له بهذا الكفر مع ما تتلى عليه من الايات البينه اللي في صحف مطهره، وفي نفس الوقت الايات الايه؟ البينه اللي هو بيشوفها مثلا من ايه؟ من انبات الطعام وهكذا. تمام؟ وبعد كده ايه بقى ذكر المصير ايه؟ مصير الاثنين. فايه يقول الله عز وجل؟ وجوه يومئذ مسفره. مسفره يعني ايه؟ مستنيره. ماشي؟ مستنيره. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحج العمره، النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه فضل في المشعر الحرام حتى ايه اسفر جدا. اسفر جدا يعني ايه؟ النهار يعني ايه اضاء ماشي، بس ايه قبل طلوع الشمس يعني. وجوه يومئذ مسفره يعني ايه مضيئه. تمام، وده عاقبه حالهم في الدنيا. سيدنا الحسن بيقول ايه على من يقوم الليل؟ يقول ايه؟ خلوا بالرحمن فايه؟ فالبسهم من نوره. تمام؟ فحالهم بقى جزاءهم في الاخره ان هم ايه؟ تكون وجوههم منيره ومستضيئه جزاء لحالهم ايه في الدنيا. ضاحكة مستبشرة. طيب مستبشرة بماذا؟ ما هي بقى من اول ما بعثت وهي ايه بتجد المبشرات صح، وهي اساسا في القبر تجد المبشرات. تمام، فايه بتستبشر بقى ان كل حال قادم احسن ايه من سابقه. ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها ايه غبر، غبر اللي هو الغبار. تمام، ترهقها قترة. ترهقها يعني ايه؟ تغشاها قترة، القترة اللي هي الظلمة. فوجوه أعوذ بالله يعني مسودة ومغبرة. تمام، أولئك هم الكفرة الفجر، يعني إيه؟ أصحاب هذه الوجوه هم الإيه؟ الكفرة الفجرة، الفجرة اللي هم عكس الإيه؟ عكس الأبرار، تمام؟ الأبرار أصحاب الإيه؟ الأعمال الصالحة والقلوب الصالحة، ودول إيه؟ على العكس من ذلك. وبرضه لما دول كانوا بيستبشروا بما هو آتٍ، دول إيه؟ وجوههم أظلمت بما إيه؟ بما عينوه برضه من إيه؟ من ساعة القبر والبعث، من إيه؟ من إيه؟ من الأحوال السيئة. سورة التكوير، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، إيه؟ قلنا التكوير المرة اللي فاتت صح؟ قلنا إيه؟ إنه ظن أن لن يحور، هنا يحور يعني إيه؟ يرجع، تمام؟ وقلنا في الحديث اللهم إني أعوذ بك من الإيه؟ من الحور بعد الكور. إن الحور هو إيه؟ الكور اللي إيه؟ نزل تشبيه بالعمامة، فإذا تكوير العمامة، تمام؟ فهنا بقى إذا الشمس كورت يعني إيه؟ لفت ورمي بها فذهب ضوءه، ماشي؟ لفت ورمي بها فذهب ضوءه، تمام؟ طيب وإذا النجوم انكدرت، انكدرت يعني إيه؟ تساقطت. النجوم انكدرت يعني إيه؟ تساقطت. وإذا الجبال سيرت، تمام؟ يعني إيه؟ ذهبت. تعرفين الجبال هتبقى ايه؟ هي يعني فيها ليها احوال كتير في القيامة، منها ان هي ايه؟ تسير، ومنها ان هي ايه؟ تبقى تذهب، فتبقى ايه؟ قاع صفصفة، يعني تبقى تتسوى بالارض. فهنا الايه الحال اللي ذكر هنا ان هي ايه؟ تسير. طيب واذا العشار عطلت، العشار اللي هي ايه؟ ناقل حامل، تمام؟ لما تيجي عندها 10 يعني حامل في 10 شهور، هي تبتدي وهي عندها 12 شهر. فمن ساعة وهي عندها 10 شهور يقول ايه؟ دي ناقة عشراء يعني حامل، تمام؟ وطبعا دي ايه؟ من الايه؟ من اغلى الاموال عندهم، تمام؟ انتوا عارفين دية القتل، دية القتل الخطأ 100 ناقة، صح؟ في قتل، نوع من القتل اسمه ايه؟ قتل شبه خطأ. فده بتبقى ايه؟ بتبقى ديته مغلظه اكتر، هيقول لك 100 بس 40 منها حامل، فبتبقى طبعا ايه؟ اغلى، ماشي؟ عشان القتل اللي شبه العمد يعني هو بيكون ايه؟ مش خطا مش عمد، بس بيكون ايه؟ في زي اهمال او نوع من الاهمال او كده، فبايه؟ يقال ده قتل شبه عمد، ماشي؟ او شبه خطا. فده يبقى عقوبته او ديته مغلظه شويه، يقول لك 100 ناقه بس ايه؟ 40 منها ايه؟ في بطونها اولادها، تمام؟ وإذا العشار عطلت، يعني لما تيجي لهذه الناقة، الناقة العشراء اللي هي أصحابها بالنسبة لهم دي من أغلى الأموال، تيجي إيه؟ تعطل، يعني إيه؟ تترك وتهمل، تمام؟ عطلت يعني إيه؟ تركت وأهملت. وإذا الوحوش حشرت، يعني الوحوش اللي هي الايه؟ الحيوانات، الحيوانات يعني البريه او مش المستأنسه يعني، ماشي؟ لا مش يعني مش الوحوش اللي انت عارفها، يعني اطلاقها مختلف شويه، ماشي؟ فهذه الوحوش يعني مثلا الحيوانات يعني، ماشي؟ اللي بتعرفين الحيوانات بتيجي يوم القيامه بتبعث، وايه؟ والله عز وجل ايه؟ يقتص لها من بعض، حتى ايه؟ يقتص للقرناء من الايه؟ من التي ليس لها قرون، بعد كده ايه؟ يقال لها ايه؟ كوني ترابا. هنقول ان شاء الله ده في سوره النبأ. هذه الحيوانات يقتص لها من بعض، تحشر، وايه؟ ويقتص لها من بعض، ثم يقال لها ايه؟ كوني ترابا، تمام؟ وفي اي سوره الانعام ايه؟ الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم ايه؟ الى ربهم ايه؟ يحشرون. وما من دابة في السماوات والارض الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. ماشي، وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. يعني إيه سجرت؟ أوقدت، يعني إيه اشتعلت وأوقدت، تمام. وإذا النفوس زوجت، يعني إيه زوجت؟ نعم، كل مجموعة عليها نفس العمل. أيوة تمام، يعني قرن كل زوج، يعني كل نوع بإيه؟ ببعضه. زي إيه قوله تعالى إيه؟ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. هنا أزواجهم طبعا مش مراد إن هما يعني زوجها وزوجته، ليه؟ ممكن يكون هو صالح وزوجته إيه؟ طالحة أو العكس. لكن المراد إيه؟ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني إيه؟ وأشكالهم وأنواعهم وقرنائهم. إذا النفوس زوجت، يعني إيه حشر كل إيه كل نوع مع إيه مع نوعه. طيب أو المعنى التاني إن هي إيه اجتمعت النفوس مع الأجساد، اجتمعت النفوس مع الأجساد. كل طبعا إيه من أشراط الساعة، يعني من علامات الساعة، تمام. طيب وإذا الموءودة سئلت، تعرفين المؤودة صح؟ هي ايه كان يدفنوا الايه البنت وهي ايه وهي ايه حية بقى مخافة الفقر ومخافة ايه ان هي تلحق بهم العار وايه وشوية كلام فاضي كده. وإذا المؤودة، طيب مؤودة يعني ايه؟ معنى كلمة مؤودة يعني ايه؟ المثقلة. تعرفين قوله تعالى ايه؟ ولا يؤوده حفظهما، يعني ايه؟ لا يثقله حفظهما. هنا المؤودة مثقلة ليه؟ إنها إيه؟ بتثقل بالتراب، بيرمى عليها التراب حتى إيه يثقلها وإيه وتموت. طيب وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، سئلت بأي ذنب قتلت، هتجيب تقول إيه؟ بلا ذنب، بلا ذنب، قتلت بلا ذنب. ولما هنا يعني إيه المؤودة تسأل، فما بالك باللي وعدها، ده طبعا هيكون ايه يعني حال يعني من شدته لم يذكر. زي ايه؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. تخيل لما الرسل هتسأل، فسؤال بقى اللي أرسل إليهم مكذب، دول هيبقى حالهم ايه؟ طيب وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف إيه نشرت. أنتوا عارفين في الحديث اللي هو بتاع قبض الروح إن إيه إن صحيفة الأعمال إيه بتطوى ماشي، وتجعل إيه زي ما شاء الله نقول، فتجعل إيه في أعلى عليين أو في إيه وفي أسفل سافلين، فتأتي يوم القيامة هذه الصحيفة وإيه وتنشر، يعني بدل ما كانت مطوية إيه تفتح. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت، يعني إيه نزعت، يعني أزيلت، تمام. وإذا الجحيم سعرت، يعني إيه زيد في إيقادها، تمام. وإذا الجنة أزلفت، أزلفت يعني إيه قربت، ماشي. فآية سورة الشعراء إيه وأزلفنا ثم الآخرين، يعني إيه وقربنا الآخرين، تمام. وإذا الجنة أزلفت، طيب كام هنا بقى، كام ظرف هنا؟ حد يعد كده ويقول حوالي إيه 12 ظرف، تمام. كل ده بقى إيه إذا حصل كذا وكذا علمت نفس ايه بقى ما احضرت. طيب علمت نفس، نفس مين؟ نفس الانسان. والانسان ده واحد؟ لا، يبقى علمت كل نفس. يعني فاكرين لما قلنا فيها عين جارية، هيبقى فيها عين واحدة ولا فيها ايه عيون؟ هنا يعني برضو ايه علمت كل نفس ما احضرت. طيب هي دلوقتي النفس هي مش عارفة هي قتلت ايه في الدنيا وعارفه هي احضرت ايه، يبقى ليه بقى قص العلم في الاخره يعني بعد حصول كل هذه الاشراط؟ يعني علمت بقى ايه جزاء ما احضرت، علمت جزاء ما احضرت. يعني ايه حتى يعني احنا قلنا ايه حتى من ساعه البعث او حتى من ساعه وهي في القبر بتعرف المبشرات ديت يعني سواء كده ايه او كده، فايه فيحصل ليها إيه العلم بايه بما احضرته وهو كان صالح ولا طالح، وهي وجزاء وتعلم جزاءها عليه. وبعد كده ايه يحصل بقى تمام العلم بعد كده يعني بعد ايه بعد اشرب بعد حصول ايه مراحل السعادة. علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الخنس الجوار الكنس هي إيه؟ النجوم أو الكواكب، إنها إيه بتظهر وبتختفي في أوقات وإيه وبتجري وبتسكن إيه في أوقات أخرى، تمام. والليل إذا عسعس، عسعس هنا إيه؟ عسعس ليها معنيين، أقبل أو أدبر، بيسموها في اللغة إيه؟ من الأضداد، جمع ضد، يعني كل كلمة ليها إيه؟ معنيين، تمام؟ مين يعرف كلمة ليها معنيين في اللغة؟ بيع بيع بيع تيجي بمعنى إيه؟ بيع ومعنى اشترى، ماشي؟ إيه تاني؟ كلمة مثلا قرب تأتي بمعنى ايه الحيط ومعنى ايه طهر، قرب. كلمة ايه اخفي، اخفي تيجي بمعنى الاخفاء ومعنى الايه الاظهار، مش كده ايه قال في قوله تعالى ايه اكاد اخفيها يعني ايه اكاد اظهرها، مش إن الساعة آتية أكاد أخفيها يعني إيه أكاد أظهرها، ماشي. أشوف بقى مين المعنى هيبقى أنسب، إحنا قلنا عسعس إيه يا إما أقبل يا إما إيه أدبر، شوف مين المعنى الأنسب بقى إيه للسياق الآية. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. ليه؟ ماشي، او ممكن حد يقول لك طب ماشي الصبح في بدايته والليل في ايه في اقباله برضه، ماشي. طيب والليل اذا عسى، احنا قلنا ايه فلا اقسم، احنا قلنا فلا اقسم معناها ايه، معناها ايه اقسم، والله هنا ايه مزيدة للتوكيد، تمام. يعني كأن الامر دوت من وضوحه لا يحتاج للقسم، تمام. طيب طيب فين بقى جواب القسم؟ كل دي ايه قسم ومعطوف على القسم، او ايه عدة اقسام متتالية، فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. جواب القسم ايه؟ انه لقول رسول كريم. مين الرسول؟ هي سيدنا جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ايه جبريل. انه لقول رسول كريم، وسيدنا جبريل رسول ازاي؟ رسول ايه للنبي صلى الله عليه وسلم، تمام. انه يعني القران لقول رسول كريم ذي قوه، يعني ايه صاحب قوه، سيدنا جبريل قوي، سيدنا جبريل ايه بريشه من جناحه ايه قلب ايه ديار ايه ديار قوم لوط ايه ورفعهم، وفي أي سورة النجم إيه؟ ذو مرة فاستوى، ذو مرة يعني إيه؟ ذو قوة، ذو مرة يعني ذو قوة، ذي قوة مكين عند ذي العرش، مكين عند ذي العرش يعني ذو مكانة عند إيه؟ عند الله تعالى. تمام؟ يعني مش رسول كده يعني عادي ولا حاجة، لا، رئيس الملائكة. تمام؟ ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني إيه مكين؟ ذو مكانة عند إيه؟ عند ذي العرش، عند الله تعالى. طيب، مطاع ثم، يعني إيه؟ ثم يعني هناك، خلاص؟ يعني إيه مطاع في إيه؟ في الملأ الأعلى. وصلت ثم يعني إيه؟ ثم يعني إيه؟ هناك. وأزلفنا ثم الآخرين، يعني إيه؟ قربنا هنالك الآخرين. ماشي؟ طيب، مطاع ثم يعني مش مطاع هو أمين، لا، مطاع ثم يعني مطاع هناك، وهو إيه أيضا إيه؟ أمين. أمين على إيه؟ على وحي السماء. طيب، وما صاحبكم بمجنون؟ صاحبكم هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وليه هنا وصف أنه هو صاحبكم؟ يعني ايه الفايده ان هي يوصف هنا ان هو صاحبهم؟ انتوا عارفينه قبل البعث، يعني اذا كان امين وحي السماء امين، والنبي صلى الله عليه وسلم انتم تعرفون حاله وانتم سميتموه ايه؟ الصادق الامين. تمام؟ وانتم تعرفوا حاله وانه ايه؟ ليس به ايه؟ جنون، وليس بمكذب، وليس كذب. ما صاحبكم بمجنون؟ طيب، يعني ليس ما تصفونه به، أنتم تعرفون أن إيه؟ إن الحق خلافه. تمام؟ ولقد رآه بالأفق المبين. مين رأى مين؟ إيه؟ سيدنا محمد رأى سيدنا جبريل. وفي الحديث أنه إيه رآه سد الأفق، وليه كام على صورته التي خلقها الله عليه، وله كام؟ 600 جناح. ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين. يعني ايه بضنين؟ نعم، الأفق البين الظاهر يعني. وما هو على الغيب بضنين. بضنين يعني ايه؟ يعني ايه؟ لا يبخل بشيء ولا يكتم. يعني من ضن، يقول ضن بالشيء، يعني ايه؟ بخل به. وما هو على الغيب بضنين، يعني ايه؟ يبذله صلى الله عليه وسلم ايه؟ لكل احد. يعني ليس على الوحي، يعني لا يضن بالوحي على احد، يعني لا يبخل على احد. الغيب مع الوحي؟ اه. كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد، فما ضن به على الناس، بل نشره وبلغه وبذله لكل من أراده. تمام؟ طيب، وما هو بقول بظنين؟ بظنين يعني ايه بقى؟ قول انت. بمتهم. بظنين يعني ايه؟ بمتهم، يعني إيه؟ لا يتهم في هذا الغيب. وما هو بقول شيطان رجيم، يعني ليس بقول شيطان رجيم. تعرفين الشيطان إيه؟ ليس له سبيل إلى إيه؟ إلى استراب هذا الوحي. ماشي؟ والله عز وجل وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع فمعزولون. تمام؟ طيب، وقلنا شيطان رجيم، قلنا رجيم يعني إيه؟ رجيم بمعنى إيه؟ مرجوم، يعني إيه؟ مبعد. تمام؟ فأين تذهبون؟ يعني مع هذه الحجج، يعني ده وحي نزل به إيه؟ يعني أمين السماء على أمين الأرض، يذكر فيه البينات الواضحة والآيات القاطعة، فأين تذهبون؟ أين كيف يعني كيف لكم أن تنكروا هذا الوحي؟ فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر، يعني إيه، تذكرة وموعظة للإيه، للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني إيه، يسلك سبيل إيه، الاستقامة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني إيه، أنت دلوقتي تقول في نفسك أنا بقى إيه، خلاص أنا على الصراط المستقيم، وتيجي وتتكل على نفسك وتعتمد عليها، وإيه، هتحذر طبعا إنك إيه، ما اعتمدتش على الله عز وجل. تمام، يبقى إيه، لازم الاعتماد والتكلان يبقى على الله عز وجل. ماشي، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سورة الانفطار. إذا السماء انفطرت، يعني إيه، انشقت. تمام، إذا السماء انفطرت يعني إيه، انشقت. طيب، في الآية بتاعت سورة المزمل، السماء منفطر به، السماء منفطر به، يعني إيه، السماء تنفطر يعني تنشق به، يعني إيه، في يوم القيامة. ماشي، به يعني إيه، في يوم القيامة. ماشي، طيب، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، انتثرت يعني إيه، تساقطت وانفرط عقدها. ماشي، وإذا الكواكب انتثرت، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، فجرت يعني إيه، دخل ماؤها في بعض. ماشي، دخل ماؤها في بعض، يعني الأنهار على البحار تكون إيه، كلها إيه، ماء واحد، ويزول إيه، البرزخ الإيه، الذي بينها. ماشي، وإذا القبور بعثرت، يعني إيه، القبور فيها الموتى، صح، والموتى عليهم التراب، فالقبور تبعثر وإيه، فيخرج ما فيها إيه، إلى الحياة، يعني إيه، يبعث من فيها. إذا القبور بعثرت يعني إيه، بعثر من فيها، يعني إيه، أخرج من فيها. طيب، إذا حصل بقى كل دوت، يعني إيه، اللي هي الحاجات دي كلها من أشراط الساعة، علمت نفس إيه، ما قدمت وأخرت. يعني إيه قدمت وأخرت؟ طيب، خلينا نقول إيه، قدمت، ما علمت نفس ما قدمت من الطاعات ومن الإيه، ومن المعاصي، وأخرت برضو إيه، من الطاعات ومن المعاصي. تمام، إيه، لأن هي فيها طاعات هي عملتها فتثاب عليها، وطاعات لم تعملها فإيه، فلن تثاب عليها وتعاقب عليها. نفس الشيء في الإيه، في الإيه، في المعاصي. تمام، علمت نفس ما قدمت وأخرت، وبرضو إيه، قيل إيه، قدمت وأخرت، يعني إيه، ما قدمته من الأعمال وأخرت، يعني إيه، يعني إيه، بمعنى إن يكتب ليها، تعرفين زي من سن سنة حسنة كتب له إيه، أجره أجر من عمل بها، فده اللي هو أخرته. ماشي، في نفس الوقت إيه، في السيئة، فهو إيه، لو سن سنة حسنة يكتب لي أجر ما قدم وأجر إيه، من عمل بها، اللي هو ما أخر. في نفس الوقت ايه، السيئه يكتب لي السيئه، وكل من تبعه برضه ايه، ده يكتب عليه. ماشي، طيب، يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. طيب، انسان هنا المؤمن ولا المؤمن والكافر ولا لا؟ الاثنين. ماشي، طيب، يا ايها الانسان ما غرك بربك، يعني ما الذي جعلك تغتر بربك؟ فسواء كافر يبقى ايه، جحده ولم يؤمن به، وسواء ايه مسلم ايه يبقى ايه اقدم ايه على معصيته. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ هذه الآية يقول ايه غره جهله، غره ايه غره جهله. تمام. طيب ورد ايه تاني كمان ان هو بيغر الانسان في هذه الحياة؟ يغتر بعمله. ماشي. طبعا عايزين الحقيقة يعني شاهد من القرآن. اه قول الآية. طيب في آية واضحة أوي، يا أيها الذين آمنوا الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، بل هي فتنة يغتر بعلمه يعني. ماشي. بس الآية لا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني حد ما يغترش بالحياة الدنيا ولا إيه يغرنكم بالله الغرور. الغرور اللي هو إيه الشيطان، هو ده طبعا معروف عمله إيه تزيين، يعني يقعد يزين الباطل حتى إيه يغر الإنسان. طيب خاصة بقى ان ربك ايه كريم، انت لما يجي انسان كريم او يعني مثال يعني لما يجي انسان كريم يعني ويجزي العطاء وكريم الخصال وكريم العطاء للناس، انت تأتي بقى وتسيء اليه؟ لا، فده لا يناسب ايه الكريم. تمام. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، يعني ايه سوى خلقتك وجعلك ايه صحيح الاعضاء وايه ومعتدل الخلقه، يعني ما خلكش مثلا ايد اطول من ايد ولا عين فوق وعين تحت ولا ايه، لا عدل خلقتك في اي صوره ما شاء ركبك، يعني ايه جعلك تشبه ما اراده من اب او ام او عم او خال او كذا. تمام. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. تمام. لو إيه تصور بقى أن أنت حد يجيب ويقول إيه غرني كرمه، ده يبقى جواب مظبوط؟ كلا، بل تكذبون بالدين، يعني إيه الذي جعلك تكذب الذي جعلك تغتر بالله أنك إيه كذبت بالجزاء. تمام. الذي جعلك تغتر بالله انك ايه كذبت بالجزاء. كلا بل تكذبون بالدين، حالكم انكم تكذبون بالجزاء، وهذا الذي بعثكم على الايه وحملكم على الاغترار بالله عز وجل. طيب وكيف تكذبون بالدين؟ اللي هيكذب بالدين ده وهيعمل كويس هيعمل عمل صالحه، هو اسمه كذب بالجزاء، يعني لو عمل صالح او عمل طالح هو معتقد انه مش هيجزى عليه، صح؟ طيب فهذا المكذب بالدين يعمل ذلك وان عليكم لحافظين، يعني ايه ملائكه يكتبون ايه اعمالكم ويحصونها عليكم كراما كاتبين، يكتبون ايه يكتبون هذه الاعمال ويعلمون ما تفعلون، وهذا ادعى طبعا احد ايه يستحي منهم، صح؟ لما يكذب بالدين ويعمل الأعمال السيئة والحال إن هو عنده ملائكة كرام، أنا لو واحد صالح رجل صالح واحد إيه هيستحي منهم مش هيعمل الأعمال الأعمال الطالحة أمامه، صح؟ فما بالك تقول بقى كراما ملائكة وكرام وكاتبين بيكتبوا بيسجلوا يعلمون ما تفعلون. وإيه فايدة إن هم يكتبوا؟ طب ما هم بيعلموا. بيقال إيه دوت يعني إيه جرى على عادة الناس في الدنيا. هو مثلا لما يجوا يعملوا يكتبوا عقد ولا كذا يكتبوه في نفس الوقت يكون عليه إيه؟ شهود. تمام. فكني عشان ما تجيش انت في الاخر متعود بقى ان يقول لك طب فين المكتوب، يقول لك ايه برضه مكتوب اهو. ماشي. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. طيب. ان الابرار لفي نعيم. طيب ان الابرار هنا ده ايه بقى؟ بص معايا حته يعني بلاغه بس ركزوا معايا. ان الابرار دوت ايه؟ كانه كلام ايه مبتدا كده من الاول صح؟ ماشي. يعني مش معطوف على حاجه ولا فاء ولا واو ولا اي حاجه صح؟ طيب مبتدا بايه؟ بان. يعني ايه مؤكد بان؟ ده بيسموه ايه؟ كلام ايه مستأنف. يعني ايه كلام مستأنف؟ مش مستأنف يعني المعنى ان هو لا مكمل يعني مستكمل، ده معنى ايه مش يعني في العلوم الشرعيه كده مش هتلاقي المعنى ده معانا خالص. مستأنف يعني مبدوء من الاول. تمام. ده بنسميه كلام مستأنف. ماشي. طيب الاستئناف دوت لنوعين. ليه نوعين؟ نوع بنسميه ايه؟ استئناف نحوي. استئناف نحوي يعني كلام مبدوء بالاول وايه نحوا، يعني ايه ملوش علاقه باللي قبليه ولا اللي بعديه او ملوش علاقه باللي قبليه. ده بنسميه مستأنف استئنافا ايه نحويا. مش حته يعني ركزوا معايا بس اصبروا شويه. فده ايه كلام بنسميه كلام مستأنف استئنافا ايه نحويا، لما يبقى الكلام ملوش علاقه بالايه باللي قبليه. يعني مستأنف يعني مش معطوف مثلا ولا فيه واو او فاء او كده، وفي نفس الوقت ملوش علاقه باللي بعديه، بنسميه مستأنف استئنافا ايه نحويا. تمام. طيب النوع الثاني من الاستئناف حاجه اسمها استئناف بياني. استئناف بياني. بياني يعني ايه؟ بيبين سؤال مقدر. يبين سؤال مقدر. تمام. طيب فان الابرار لفي نعيم هنا دوت كلام مستأنف استئنافا بيانيا. يعني كده تفهم الكلام ايه؟ ان يعني في سؤال مقدر الكلام دوت بيجيب عنه. تمام. ايه بقى السؤال المقدر؟ او مثلا ممكن نقول ايه، طب يعني الملائكه دي كانت بتكتب صح، تسجل الاعمال، فما جزاء بقى الصالح وما جزاء الطالع؟ تمام. ان هيجي ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. تمام. عرفت علاقه الجزء ده باللي قبل ايه؟ مستأنف استئنافا ايه بيانيا. خلاص. ايه ما ده اللي بالعلاقه والعلاقه دي اللي هي ايه السؤال المقدر دوت. تمام. يعني مثلا زي ما اقول لك ايه، نزل جبريل عليه السلام بالوحي. ماشي. حط فاصله كده اقول لك ايه، نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كلمه نزل على محمد دي معطوفة على حاجة؟ مش معطوفة صح؟ فدي بقى بنقول ايه؟ مستأنف استئنافا بيانيا. ليه؟ لأن لما قلت ايه نزل جبريل بالوحي هتقدر سؤال تقول نزل على مين؟ قلت لك نزل على محمد، يبقى ايه ده كلام مستأنف استئنافا ايه؟ بيانيا. ماشي. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. تمام. لفي جحيم يصلونها يوم الدين. يعني ايه؟ يدخلونها ويقاسون حرها يوم الدين. يوم الدين قلنا الدين اللي هو ايه؟ الجزاء. تمام. طيب يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. يعني ايه؟ يعني لا يخرجون منها. ماشي. وما هم عنها بغائبين يعني لا يخرجون منها. أول معنى إيه؟ يصلونها يوم الدين. يعني إيه؟ يدخلونها يوم الدين وما هم عنها في قبورهم بغائبين. ليه؟ لان القبر ده مش بحفر من حفر النار، فايه يعني يصلونها، يعني يدخلونها ايه الدخول اللي هو يعني يعني منتهى المقاسات الحرب وكذا يوم الدين، ولكن في قبورهم هم برضو ايه لا يغيبون عنها، يعني ايه ينالهم من ايه من سعرها ومن حرها. وما هم عنها بغائبين وما ادراك ما يوم الدين، ده تعظيم وتهويل ايه لشأن يوم الحساب. وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين، بايه ده تعظيم وتهويل ايه بعد تهويل. وفي نفس الوقت وما ادراك ما يوم الدين، يعني ايه من يعلمك بحال باحوال يوم الدين، يعني باحوال يوم الحساب سوى الله عز وجل. يعني الله عز وجل هو الذي ايه يعلمك بما بيوم الدين وما يكون ايه من احواله. ثم ما ادراك ما يوم الدين، طب غالبا لما تلاقي ما ادراك يبقى ايه يعني هيعرف صلى الله عليه وسلم يعني الحال بعد كده ماشي. ثم ما ادراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ماشي. طيب انت تقول في الدنيا، طب ما يعني هو في حد يملك لحد شيء في الدنيا؟ يعني وان كان في الظاهر لكن في الحقيقه ايه لا. يعني مثلا انت ممكن واحد يديك مثلا شيء تنتفع به دلوقتي صح، في الظاهر ان هو ايه نفعك، لكن في الحقيقه مين اللي نفعك؟ الله عز وجل. تمام. طيب ليه بقى اختص يوم الدين هنا ان هو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا؟ ان ده بيظهر بقى جليا ساعتها، واضح حتى يعني مش لا يشفع حتى يتكلم حد احد الا باذن الله عز وجل، ولا يشفع احد الا ايه من ياذن له عند الله عز وجل وهكذا. والامر يومئذ لله، يعني لا لغيره. ماشي ايه تعبت ولا ايه؟ بتعب يرفع ايديه ايه ان شاء الله. ها طبعا التعب يرفع ايديه عشان كده ايه نقولها بسرعه يعني. لا ناخد الاثنين. ها طب اللي تعب يرفع ايديه عشان نشوف يعني عشان طيب ماشي اثنين بس ثلاثه خلاص نكمل بسرعه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. ويل يعني ايه دمار وهلاك. ويل يعني دمار وهلاك ماشي، وهو برضه اسم ايه واد في جهنم. تمام. يعني هو اصله لغه ان هو ايه دمار وهلاك وعذاب، وسمي بهذا الاسم واد في جهنم ماشي. للمطففين. طيب المطففين ايه من التطفيف؟ التطفيف من الشيء الطفيف اللي هو الشيء الايه القليل. تمام. طيب المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. يعني ايه اكتالوا؟ تعرفين الكيل؟ الكيل اللي هو ايه هو وحده تقدير حجميه، يعني ايه حجم ماشي، اللي هو مثلا ايه انتوا عارفين الصاع مثلا، الصاع والمد. الصاع اللي هو ايه ده كده اسمه ايه مد، اللي هو الكفين كده ملء الكفين ماشي، يعني الحجم دوت اسمه صاع، واربعة منه مثلا اسمه ايه ده اسمه مد، واربعة من المد اسمه ايه صاع ماشي. فدي ايه مقادير حجمية ماشي. في مقابل ايه المقادير مثلا الوزنية اللي هي ايه الكيلو وكذا. تمام. في مقادير برضو ايه مثلا انت بتقيس طول حاجة يبقى ايه دي وحدة طول، طول ووزن وعدد وايه وكيل يعني وحجم ماشي. طيب الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني ايه اذا يعني كال لهم الناس، يعني قدر لهم الناس ما يشترونه مثلا بهذا المقدار الحجمي اللي هو الكيل، ايه يستوفون يعني، ايه ياخدوا لحد الشعراية يعني. تمام. طيب، واذا كالوهم او وزنوهم، اذا كالوهم يعني كالوا لهم او ايه وزنوا لهم، يعني اللي هو بقى اللي هيبيع ايه يخسرون يعني ايه ينقصون. تمام. طيب، وعشان بقى ايه، عشان العطف دوت، واذا كالوهم او وزنوهم هنقول في التفسير في الايه اللي قبليها الذين اذا اكتالوا او ايه او وزنوا من الناس، يعني ايه عشان يعني واحده ذكرت دلاله على الثانيه. ماشي. يبقى المطفين الذين اذا اكتالوا على الناس او وزنوا منهم يستوفون، واذا كالوا لهم او وزنوا لهم ايه يخسرون يعني ينقصون. طيب، ومثل هذا الفعل اللي هو التطفيف دوت، اتفضل. الكيل ده مقدار حجمي، مثلا تيجي تشتري ازازه ميه تقول له ايه عايز ازازه ايه، نص لتر او لتر، ده مقدار ايه حجمي. تمام. طب ما بتيجي تشتري رز مثلا تقول له عايز ايه كيلو، صح؟ ده الميه انت اشتريتها بالحجم، والرز ده مثلا اشتريته بالوزن. تمام. طيب، فعل التطفيف ده بقى فعل يدل على ايه؟ يعني على خس قوي، يعني ماشي على يعني ان ده يعني بني ادم عمال بيسرق في ايه؟ يعني مثلا في الجرام والاثنين والعشرة جرام والايه والمقادير ايه الزهيده ديت، فيدل على خسه نفس، ويدل برضه ان هو ايه؟ يعني مثل هذا لو ترك ان هو يعني يسرق اكبر هيعمل ايه؟ هيسرق، مش هيبتدع يعني. اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. تمام. وبرضه ايه يدل على ايه؟ يعني اما هو دلوقتي هيحاسب على مثل هذا القدر البسيط في ايه؟ في حقوق الناس، فما بالك اذا كان ايضا مضيع لاعظم حق لرب الناس. ماشي. الا يظن اولئك انهم مبعوثون، يعني ده طبعا ايه استفهام غلط، وايه يعني اشد بقى من الانكار كمان، يعني ده غرض التوبيخ. يعني الا يظن اولئك انهم مبعوثون، يعني حتى يعني لو كان قدر من ان هو يعني او يعني يتيقن ان هو يبعث او يعني حتى اقل من كده، يعني كان ارتدى عن هذا ايه عن مثل هذا العمل. فألا يظن اولئك انهم مبعوثون، طبعا الاسلوب كله يعني ايه اسلوب ايه يعني توبيخ وايه وتحقير. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، يعني ايه يبعثوا في يوم عظيم، فايه يحصل في ايه الجزاء، وكمان ايه يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني طبعا ده ايه الموقف ايه يستدعي ايه بالغ الحياء من الرب عز وجل، يعني ايه لما يقوم بين يدي الرب، فده ايه موقف ايه فيه غايه الحياء. فايه سوره النازعات ايه واما من خاف مقام ربه، يعني ايه يعني قيامه بين ايه بين يدي ربه. ماشي. يوم يقوم الناس لرب العالمين. طيب، كلا يعني ايه قلنا كلا دي معناها ايه رادع. تمام. يعني ايه وانزجر عن هذا. ان كتاب الفجار لفي سجين. كتاب الفجار يعني ايه كتاب اعمال الفجار. ماشي. لفي سجين يعني ايه سجين اسم للمكان الذي يجمع فيه اعمال الكفر والشياطين، يعني ايه مكان يجمع فيه الاعمال السيئه. ماشي. ورد ان هو ايه اسفل الارض السابع. ان كتاب الفجار يعني كتاب اعمالهم لفي سجين. طيب، واسمه السجين ده مشتق من ايه من السجن، يعني ايه من الضيق. تمام. وما أدراك ما سجين، يعني إيه ده برضو إيه، يعني مش عايزين مش يعني تعظيم لشأنه بس في إيه، في الشر إن هو إيه مجموع في إيه كتب أعمال إيه هؤلاء الفجار. إيه ما لها في الحديث كده، ورد في الحديث كده ماشي. والذي خلق السماوات والأرض، سورة الطلاق، ومن الأرض مثلهن، سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ماشي. وما أدراك ما سجين، طيب كتاب مرقوم. طيب كتاب مرقوم يعني إيه؟ يعني هذا الحكم ماشي، يعني هذا الحكم مكتوب، الحكم بقى اللي هو إيه، نكتبهم في سجين ماشي. كتاب المرقوم يعني ايه، يعني كتب ان كتابهم في ايه، في سجين ماشي. ومرقوم يعني ايه، مسطور يعني مكتوب تمام ماشي. طيب يعني كتاب مرقوم ليس تفسيرا لقوله وما ادراك ما سجين، وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين، أي مرقوم مكتوب مفروغ منه، لا يزاد ولا ينقص، ولا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. زي مثلا سورة النساء كتاب الله عليه. إيه مش سامع. زي سورة النساء مثلا كتاب الله عليه زي حكم. أو كتب ذلك الله يعني قضى به. يعني. ماشي. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، هو يوم الجزاء. طيب وما يكذب به إلا كل معتد، معتد يعني إيه، متجاوز الحد، أثيم، أثيم يعني إيه، كثير الإثم تمام. وده فيه تنبيه على ايه، على اهميه الايمان بايه، باليوم الاخر. ليه؟ لان اللي هيؤمن باليوم الاخر يعرف ان هو في ايه، حساب، يعرف ان هو في حساب، هيكثر من عمل الصالح وهيقل من ايه، من عمل الطالح، بخلاف من لا يؤمن بايه، بيوم الجزاء. فايه حاجه يكون مكذب به وايه، معتد وايه، واثيم يعني كثير الاثم. طيب إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أساطير يعني إيه، ما سطره الأولون ماشي، أساطير يعني إيه، ما سطره الأولون ماشي. كلا يعني إيه، يعني ليس الأمر كذلك، بل ران على قلوبهم يعني إيه، غلب على قلوبهم ماشي، يعني غلب على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني هذه الآثام التي كانوا يكسبونها غطت على قلوبهم ماشي، فإيه فجعلتهم يكذبون بيوم الدين ماشي. طيب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني إيه، يحجبون عن رؤية ربهم يومئذ تمام. طيب وفي ده في دليل ان ايه، ان في اناس غيرهم هيو ايه، هيشوفوا ايه الرب عز وجل تمام. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب يعني مش كفايه بقى ان هم هيمنعوا من هذه النعمه الجليله، لا ده كمان ايه، هيعذبوا. ثم انهم لصول الجحيم، ثم ايه، انهم يدخلون الجحيم. ثم يقال لهم بقى تهكما وتبكيتا لهم، هذا ايه، هذا جزاء ما كنتم ايه تكذبون به ماشي. كلا ان كتاب الابرار لفي عليين، يعني كتاب اعمال الابرار لفي عليين، وعليين ده ايه، موضع قيل ايه برضه فوق السماء السابعه تمام. وعليين مشتق منين، من العلو تمام، زي ما سجين مشتق من ايه، من السجن والضيق. وما أدراك ما عليون، أي برضو تعظيم له، كتاب مرقوم، برضو إيه يعني زي الأولانية، إن كتاب الأبرار لفي عليين هذا قضية بأنه إيه يكون في عليين. يشهده المقربون، يعني إيه، فاكر لما قلنا يعني يكتب في نفس الوقت يبقى عليه شهود، هنا بقى الشهود مين على كتاب أعمال الصالحين؟ الملائكة المقربون. يشهده المقربون. طيب، إن الأبرار لفي نعيم، دي مستأنفة استئناف إيه؟ بياني برضو، ماشي؟ يعني إيه ذكر بقى إيه حلو؟ إن الأبرار لفي نعيم. طيب، خلي بالك من إيه، من لفي نعيم دي، إحنا قلنا في معناها في اللغة العربية إيه؟ الظرفية، يعني إيه شيء هو شيء، يعني هما منغمسين في النعيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك، الأرائك اللي هي إيه؟ السرور في الحجال، الحجال يعني حاجة كده زي الإيه؟ الناموسية اللي إحنا عارفينها، يعني إيه؟ سرور عليها إيه؟ سطور، ماشي؟ طيب، على الأرائك ينظرون، ينظرون، ينظرون إيه؟ التانيين كانوا محجوبون، دول بقى ينظروا إيه؟ إلى الرب عز وجل، أو ينظروا إلى نعيمهم وملكهم، زي ما قلنا إيه في سورة الغاشية، قلنا إيه في جنات عالية، قلنا إيه في الغاشية إيه، ولا في سورة مرفوعة، قلنا إيه عالية، لكي إيه ينظروا إلى نعيمهم وملكهم. طيب، تعرفوا في وجوههم نظرات النعيم، يعني حسن وبهاء النعيم. يسقون من رحيق مختوم. طيب، رحيق اللي هو الايه؟ الخمر الصافيه. الرحيق اللي هي الايه؟ الخمر الصافيه، ماشي؟ طيب، رحيق مختوم يعني ايه؟ يعني لا يفضه قبله احد، ماشي؟ عارف لما تجيب مثلا تكتب كتاب وتختمه، محدش هيفتحه قبل المرسل اللي صح، يقول ايه ده كتاب مختوم، يعني ختم عليه بحيث ان محدش يفتحه قبل المرسل اليه، تمام؟ طيب، ختامه مسك، يعني ما يختم به هذا الرحيق هو الايه؟ المسك. او زمان كانوا يعني زجاجات الخمر دي بيختموها، يعني بيقفلوها بالطين، لكن ديت بقى ختمها ايه؟ مسك، تمام؟ طيب، وفي معنى تاني في ختامه مسك، يعني ايه؟ اخر الشراب مسك، يعني اخر الشراب مسك، عارف لما تيجي تشرب حاجه في الاخر بتلاقي ايه تحت؟ ايه؟ العقار، صح؟ لا، هنا بقى العقار ديت اخر الشراب دوت مسك، ماشي؟ يعني تشوف، تخيل لما يبقى اخر شيء في الشراب المسك، فما بالك اوله ايه؟ وبعد كده بقى ايه؟ فليتنافس المتنافسون في ذلك، صح كده الايه؟ لا، الايه ايه؟ وفي ذلك، يعني لا في غيره، فليتنافس ايه؟ المتنافسون، يعني في هذا الامر من امر الاخره ومثل هذا الجزاء وحده، فليتنافس المتنافسون، ماشي؟ سيدنا الامام الحسن البصري قال ايه؟ قال من نافسك في اخرتك فايه؟ فنافسه، ومن نافسك في دنياك فايه؟ فالقيها في وجهه، ماشي؟ يعني لنفسك في الدنيا تايه؟ تلقيها في وجهه، لا تنافسه فيها، ماشي؟ لكن لنفسك في الدنيا، فالدنيا ايه؟ فضلها واسع وجزاءها عظيم، فايه؟ فتنافس فيها وتسعى فيها. طيب، ومزاجه من تسنيم. طيب، وهذا الخمر اللي هي الرحيق ديت تمزج بإيه؟ من عين تسمى إيه؟ تسنيم، ماشي؟ تمزج لأصحاب اليمين، ويشرب من تسنيم خالصة المقربون، واضح؟ ماشي؟ طيب يعني الخمر تمزج لأصحاب اليمين ويشرب منها خالصة الإيه المقربون، تمام؟ خلاص. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، يعني تسنيم ديت عينا يشرب بها المقربون، ماشي؟ طيب هو بيشربوا بها ولا بيشربوا منها؟ طب يعني ايه بها؟ يعني ايه بها؟ طيب فهنا لازم ايه نقدر شيء يمشي مع بها، فايه عينا يشرب بها يعني يشربوا ويلتذ بها المقربون، ماشي؟ عينا يشربوا ويلتذ بها المقربون. طيب ومزاجه من تسنيم، تسنيم دي اعرابها ايه؟ مجروره صح؟ طيب انا عايز اوصف تسنيم ان هي ايه؟ عينا يشرب بها المقربون، المفروض اقول ايه؟ عينا اوصفها صح؟ او مثلا عين، هي عين يشرب بها المقربون. طب عينا هنا بقى دي قلناها في سورة المسد. لا علي ايه؟ ايوه قلنا ايه في حملة الحطب وامرأته اذم حملة الحطب، عذام يعني ايه؟ بذم حالها. هنا بقى اسمع عمال، ماشي؟ يعني ايه كأن ايه؟ ومزاجه من تسنيم عنده عينا يشرب بها المقربون، تمام؟ طيب إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يعني إيه كانوا يضحكون من الذين آمنوا، وإذا مروا بهم يتغامزون، يغمزونهم بإيه؟ بأعينهم وبإشارتهم وهكذا، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، فكهين لها معنيين، يعني إيه فرحين بما يعملونه من الاستهزاء، أو إيه فكهين يعني منعمين، يعني ينقلبوا إلى أهلهم منعمين في الدنيا، يعني في الدنيا منعمين، كلما يطلبوا يجدوا، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني إن هؤلاء المؤمنين لإيه؟ لضالون، يعني إيه ما يفعلونه ده ضلال، يعني ليس على سبيل الرشد. يقول الله عز وجل وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني وما جعلوا عليهم حافظين لأعمالهم، يعني مش يعني أنتوا مش موكلين أن أنتوا إيه تقولوا عن أعمالهم إيه ده ضلال ولا ده رشد. فاليوم الذين آمنوا يضحكون من الكفار، ماشي؟ جزاء إيه؟ جزاء وفاقة، مش هما كانوا بيضحكوا منهم في الدنيا، من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، برضو ايه فيها المعاني اللي احنا ايه قلناها، على الأرائك ينظرون، هنا بقى فيها معنى زيادة كمان، ينظرون هل جزي الكفار بما كانوا يفعلون، ماشي؟ على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار، يعني هل جزي الكفار ما كانوا يفعلون، يعني جزاء ما كانوا يفعلون، ماشي؟ يعني هي صور جزء عامة، يعني ايه يعني يحس ان ليها ايه يعني رابط بيربطها جميعا، هي كلها بتدور في حول معاني ايه القيامة والبعث والثواب والعقاب، هل المؤمنين وهل الكفار، ودي كانت يعني ايه خواص معظم الصور ايه المكية، هي كانت بتهتم ايه بتثبيت هذه المعاني العقدية في ايه في نفوس المؤمنين، تمام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.